مرحبا الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما توجيهكم للمستمعين بحيث يكون رمضان فرصة للتقوى وزيادة الإيمان؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحكمة من مشروعية أو من الخلق إنما هي لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف والحكمة من خلق الجن والإنس إنما هي لعبادة الله جل وعلا وعمارة الأرض بهذا. وهذه العبادات التي منها الصيام إذا لم تحقق الهدف الذي من أجله شرعت صارت عبادات جوفة لا أثر لها في واقع المسلم. فمثلا الصيام، في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام الذي لا يحقق هذا الهدف وهو التقوى ويبعد الإنسان عما حرمه الله عليه ويحثه ويبعثه على فعل ما أوجب الله عليه، فهذا في الحقيقة صيام لم تترتب عليه آثاره. فهذه العبادات التي منها الصيام إنما شرعت لتقوى الله جل وعلا وتقوي الرابط بين الله، بين العبد وبين ربه. فإذا لم يتحقق هذا الهدف فالصيام فيه خلل، وبحسب المخالفة لأوامر الله جل وعلا ونواهيه يكون هذا الخلل في هذه العبادة العظيمة. فالذي يصوم بالنهار وينام عن الصلوات المفروضة، وإذا حان وقت الفطور قام وأفطر وأخذ يزاول في الليل ما كان يزاوله قبل رمضان من المنكرات والفواحش، هذا صيامه لا أثر له في حياته، ومن ثم أجره عليه إن كان له أجر فيه فهو قليل ضئيل، بخلاف من كان صيامه على مراد الله جل وعلا وعلى هدي نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والمراد بذلك الصيام الذي تترتب عليه الآثار الشرعية، الذي ينهى صاحبه عن فعل المنكرات والمحرمات ويأمره ويحثه ويحدوه إلى فعل الطاعات وجميع ما أمره الله به. وقل مثل هذا في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبعض الناس يصلي ولكنه على ما كان عليه وما عاش عليه من فعل المحرمات وترك الواجبات، هذه الصلاة لا تزيده من الله قربا، بل تكون وبالا عليه وقد تكون مردودة عليه. مثل هذا الذي صام هذا الصيام وهذا الذي صلى هذه الصلاة التي ما نفعته في حياته العملية ولا دعته إلى فعل المأمورات ولا إلى ترك المحظورات، مثل هذه مثل ما قلنا الأثر ضعيف، وقد يكون فعله لهذه المنكرات سببا في رد هذه العبادات. وقل مثل هذا في الحج، حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال الله جل وعلا في حق من تعجل أو تأخر لمن اتقى، فالمعول على التقوى والأثر الذي يعقب هذه العبادات، فإذا ازداد إيمانه وزادت تقواه لله جل وعلا وخشيته له عرفنا أن هذه العبادات آتت ثمارها وترتبت عليها آثارها وانتفع بها صاحبها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفعنا وإياكم مستمعين الكرام بما نسمع وبما نقول، تقبل الله منا ومنكم. هذا سائل شيخ يسأل يقول: تعلمون وفقكم الله أن كثيرا من المشاريع الخيرية والدعوية تقام في رمضان، وكثير منها يحتاج إلى بذل وإنفاق، ولكن في السنوات الأخيرة كثير من مكاتب الدعوة والجمعيات تعاني من قلة مصادر الدخل وقلة حصيلة الإنفاق والصدقات. يقول: نود منكم أن تذكروا الناس بفضل الصدقة لا سيما في الأوقات الفاضلة وتحثوهم عليها، وجزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني ولو قل. فلا يحقر الإنسان النفق في سبيل الله ولو قلت، ولو بشق تمرة كما جاء في الحديث الصحيح. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لن تبور، لا تكسب ولا تخسر، مضمونة عند الله جل وعلا. هذه التجارة التي لا يعتريها ما يعتري تجارات الدنيا من خسارة أو سرقة أو غش أو خداع وما أشبه ذلك، يأخذها الله جل وعلا بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال جل وعلا: وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وفي البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من السبعة: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي رواية لمسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وبالمناسبة حكم كثير من أهل العلم على هذه الرواية بأنها مقلوبة، ولدي توجيه يرفع عنها القلب، ولا سيما أنها من رواية الثقات العلماء الأثبات. فالإنسان قد يكون مكثرا من الصدقة، وفي أوقات وأماكن قد يحتاج إلى الإخفاء أكثر منه في وقت السعة، فتجده يجلس عنده الفقير من جهة اليمين فيعطيه باليمين، ويجلس عنده الفقير فيعطيه بيده الشمال لئلا يعلم من عن يمينه. فهذا كله وارد، والحكم بالقلب يحتاج إلى انغلاق في التوجيه، فإذا أمكن التوجيه وتصحيح الروايات كلها عمل بها، وإلا فالأصل أن الإنفاق باليمين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. والإنفاق في الدعوة لا شك أنه في غاية الأهمية والحاجة إليه ماسة، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. الله أكبر. ففضل الله واسع والأجور عظيمة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الله يضاعف لمن يشاء وأكثر من ذلك، وفضل الله لا يحد. ووقفت على حديث في المسند قديما وفيه كلام لأهل العلم أن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة بألفي ألف حسنة. فعلى الإنسان أن يبذل ويتصدق ولا يكلف نفسه، يبذل ما يستطيعه ويطيقه حسب قدرته وطاقته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أصيد الطيور في الليل وهي نائمة في الأشجار، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، سواء كان يصيد الطيور في النهار أو في الليل وهي على شجرة أو نائمة أو في وكرها أو تطير أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا إشكال فيه، فالصيد مما أباحه الله جل وعلا. جاء في حديث: لا تأتوا الطيور في أوكارها ليلا، ولكن هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصيد جائز ليلا ونهارا، إلا أنه في الليل قد يتعرض الإنسان للخطر، يقع في شيء من حفرة أو يصطدم بشجرة أو ما أشبه ذلك، أو يتعرض لحية أو عقرب وهو لا يراها، فعليه أن يحتاط لنفسه، وإلا فالأصل الجواز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي عمتي تذهب لعمل غسيل الكلى مرتين في الأسبوع شفاها الله، وفي شهر رمضان قد يكون موعدها في بعض الأيام نهارا فيوافق صيامها، فهل عمل الغسيل لها يؤثر على صيامها؟ وإذا كان مفسدا لصيامها فهل نخبرها بوقت الموعد من أول اليوم بحيث تفطر من أوله، لأن الصيام يسبب لها بعض التعب وهو لن يحسب لها بسبب إفساده بالغسيل ولو كان بعد العصر؟ الغسيل لمرضى الكلى شفاهم الله جل وعلا لا شك أنه مفطر، نعم، لأنه يحصل به إخراج الدم من الجسم وإدخاله مرة أخرى للجسم مع ما يضاف له من بعض المواد الكيميائية والغذائية، فيضاف إليه أشياء، فهو يخرج ثم يعاد، ويضاف إليه بعض هذه الأشياء التي يحتاجها المريض بالكلى، لا شك أنه مفطر. وإذا احتيج إليه في النهار في أثناء الصيام، إن أمكن تأجيله إلى الليل كان هذا هو الأولى، إن أمكن كان هذا الأولى والأحوط للصيام. بل قد يتعين إذا لم يكن فيه ضرر في تأخيره إلى الليل ضرر، لكن إذا لم يمكن فلا مانع من إجراء الغسيل في النهار، وحينئذ تفطر وتصوم يوما مكانه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف أحصل على هذا الثواب، ومتى ينبغي أن أؤمن؟ الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مسلم: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه من المأمومين آمين، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الرواية مفسرة لرواية البخاري: إذا أمن الإمام فأمنه. مفهوم إذا أمن فأمنوا أنه إذا فرغ من تأمينه فأمنوا بعده مباشرة لما يقتضيه العطف بالفاء. ولكن قوله إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، معناه أن تأمين الإمام مع تأمين المأموم، أو تأمين المأموم مع تأمين إمامه، وحينئذ يتوافق مع تأمين الملائكة. تأمين الإمام والمأموم والملائكة يكون التأمين متوافقا. في تفسير القرطبي رحمه الله يقول: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث: الأولى تأمين الإمام، الثانية تأمين من خلفه، الثالثة تأمين الملائكة، الرابعة موافقة التأمين. موافقة التأمين قيل في الإجابة، وقيل في الزمن، وقيل في الصفة، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني معنى الموافقة. أي نعم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. وفي المجموع للنووي: يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة. على كل حال، العطف بالفاء في رواية البخاري، العطف إنما هو للتعقيب لكن بدون تأخير بالفاء، لكن مقتضى الموافقة، مقتضى إذا أمن الإمام فأمنوا، أن يكون تأمين المأموم بعد تأمين إمامه مباشرة. ومقتضى الموافقة بين تأمين الإمام والمأموم والملائكة أن تكون دفعة واحدة تحصل في وقت واحد. ويؤيد هذا رواية مسلم: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. والإمام حكمه حكم المأمومين في هذا الوعد بالمغفرة، فلا يقال أن تأمين المأمومين إذا وافق تأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، فماذا عن الإمام؟ حينئذ تكون رواية مسلم مفسرة، ويقع تأمين الإمام مع تأمين المأموم مع تأمين الإمام، وبذلك يتوافق مع تأمين الملائكة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما كنت صائما سقطت مرة وخرج رعاف من أنفي، وحيث إنني لم أتعمد أكملت صيامي، فهل يلزمني القضاء وهل للتعمد هنا أثر؟ خروج الدم بالرعاف أو من أي مكان من الجسم خلاء الحيض والنفاس لا يفطر الصائم، وذلك لأنه بغير اختياره، خرج الدم بسبب الرعاف حينئذ لا يفطر لأنه بغير اختياره، كما لو خرج منه المني دفقا بلذة وهو نائم احتلاما فإنه حينئذ لا يفطر، بخلاف لو فعل ذلك نهارا فإنه يفطر، فما خرج بغير اختيار لا يفطر الصائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل مشقة وتعب الامتحانات في رمضان تعتبر عذرا لإباحة الفطر ثم بعد ذلك نقضي هذه الأيام في شوال مباشرة؟ الامتحانات وغيرها من الأمور الشاقة التي فيها نوع اختيار كالتجارة ونحوها من غير العذر الشرعي المبيح للفطر لا يجوز فيها الإفطار، امتحان ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان، فيجب على الطالب أن يصوم، وإذا خشي الهلاك حينئذ وعليه أن يخفف من وقت المذاكرة والتعب للامتحان ويؤجله إلى الليل ويتفرغ لصيامه، وأمر الدنيا تأتي تبعا لأمر الدين، فالإنسان خلق لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمور الدنيا تابعة للدين، فلا يكيف الدين من أجل الدنيا، بل الدنيا هي التي تكيف، لأنها إنما وجدت لخدمة هذا الدين وليتمكن بها المسلم من إقامة دينه، ولذا جاء فلا تنس نصيبك من الدنيا من أجل إقامة دينك، وإلا فالدنيا ليست غاية وإنما هي وسيلة للوصول إلى الغاية وهي الدار الآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.